أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان وفرضان على الأمة، يعني أهل القدرة أهل العلم، ولكنه على الكفاية، فإذا قام به بعضهم سقط الإثم عن البقية. فلم يأمر الله عز وجل جميع الناس أن يذهبوا بأنفسهم، ويأمروا وينهوا. وآية آل عمران التي استدل بها الشيخ رحمه الله في هذه المسألة صريحة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآية أمة طائفة، لكن قد يكون أحيانا واجبا متعينا على فئتين من الناس، إحداهما الحسبة التي انتدبها ولي الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا واجبهم، فكلما رأوا منكرا نهوا عنه، وكلما فرط الناس فيما يبلغهم ويظهر لهم في الأوامر أعادوهم. الطائفة الثانية إذا كان هذا المنكر يعلمه شخص أو أشخاص فإنه واجب عليهم هم. أنت تعلم إنسانا مشرك ولا يعلمه غيرك، بين له التوحيد، ادعه إليه وحذره من الشرك، ولا يجب على غيرك، أنت أديت. فإذا جاء أحد آخر وعلم ودعاه لا بأس، لكن كونه يكلف ويقال ادعه كما دعاه فلان، ما دام الداعية الأول يحسن البيان ويتقن الخطاب الحسن فتقوم الحجة به على هذا المأمور المنهي. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله، ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله مثل شرائع الإسلام، وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة، ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله، والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله، والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والتعاون على البر والتقوى، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين، وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق مثل أن تصل من قطعت، وتعطي من حرمت، وتعفو عمن ظلمت. ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع، والنهي عن الاختلاف والفرقة وغير ذلك. حسبك إلى هنا. هذه جمل في هذا المقر، إحدى هذه الجمل أن دعاة الحق والبصيرة يأمرون فيما يأمرون به، بل هو أساس أوامرهم، إخلاص التدين لله عز وجل في الاعتقاد والعبادات العملية كالصلوات. ثانيا يدعون إلى حسن المعاملة التي يكون بها الوصل بين الناس من صدق الحديث وحفظ الأمانة وإنجاز الوعد والوفاء بالعهد والعفو والصفح، هذه معاملات تسود بها الألفة والمحبة وتشيع بها الطمأنينة والأنس بين المسلمين. هذه سمات دعاة الحق والبصيرة، وبهذا يعلم أن أهل السنة يعنون بهذه الأمور ولا يهملون مسألة من مسائل الدين على حساب المسائل الأخرى، ولكن هناك أصول وفروع، فالاهتمام عند أهل السنة بالأصول وكذلك بالفروع. وأحيانا ينبري علماء وأئمة وفضلاء وأخيار من أئمة العلم والدين فيتصدون لمنحرفين يسعون بين الناس يفسد عليهم دينهم، فيتصدون له ويبطلون حجته ويحولون بينه وبين الأمة. ومن قواعد أهل السنة وأصولهم في الدعوة إلى الله أنه يعنون بكل ما يجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى، ولا بر ولا تقوى إذا لم تصلح العقيدة. ولهذا ضمن الشيخ رحمه الله إشارة فيما استمعنا إليه حديث جبريل صلى الله عليه وسلم المعروف بحديث عمر الذي رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه، وهي مراتب الدين: الإيمان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأهل السنة لا يدعون إلى الاجتماع والائتلاف ونبذ الخلاف دعوة مطلقة أبدا، وإنما هو مقيد بأن يكون على السنة، يكون على السنة، على الكتاب والسنة، وعلى فهم السلف الصالح. ثلاثة أمور تقوم عليها دعوة أهل السنة والجماعة: أحدها النص من الكتاب، والثاني نصوص السنة، والثالث سيرة السلف الصالح. وأما أهل البدع والمحدثات فإنهم يريدون حين يدعون إلى الاجتماع ونبذ الخلاف أن لا ينكر منكر على من أتى به، فلا ترد بدعة على صاحبها. وهذا هو خلاف دلالة الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. نعم. قال رحمه الله: وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب، أو كملك من الملائكة، أو نبي من الأنبياء، أو رجل من الصالحين، أو أحد من الجن، أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم، أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى أو يستغاث به أو يسجد له. فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. ومن المنكر كل ما حرمه الله كقتل النفس بغير الحق، وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب أو بالربا أو الميسر، والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتخفيف المكيال والميزان والإثم والبغي، وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. هذا تأكيد لما سبق من أن أهل السنة تقوم دعوتهم على تصحيح الاعتقاد لله عز وجل، على إخلاص الدين له في العبادات العلمية وهي العقائد والعملية كالصلوات الخمس، كما أنها تقوم على تحسين المعاملة وتصفيتها من كل غش، من كل ما يكدرها، فهي إذن دعوة شاملة. والمعاملة الحسنة قد يشارك فيها بعض الطوائف من أهل البدع، لكن تخليص إخلاص التدين لله عز وجل على وفق ما جاء به الكتاب والسنة وسار عليه السلف الصالح، هذا خصيصة لأهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم منهم ومن خواصهم في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وأثابكم على ما بينتم ووضحتم ونفعنا بما سمعنا. نستأذنكم شيخنا في عرض بعض أسئلة وردت. لا بأس. هذا سؤال يقول: تلبية دعوة المسلم واجب وحق له على إخوانه، ولكن ماذا يصنع من غلب على ظنه أنها تشتمل على منكرات وكيف تصنع المرأة المسلمة وهي تعلم أنه لا بد من أن ترى ما هو منكر على الأقل في اللباس؟ وجزاكم الله خير. أولا، المدعوون صنفان: صنف لو غاب فقده الداعون إلى هذه الوليمة، وصنف دعوتهم جفلة عامة لا يفتقدون. فهذا الثاني عنده سعة وفسحة، فإذا غلب على ظنه أن الوليمة التي دعي إليها فيها منكرات ولا يستطيع تغييرها فلا يذهب. الصنف الأول وهو من يفتقد إذا غاب، لكنه يعني بعيد أجنبي من أهل الفرح، يعني بينه وبين بعضهم صحبة، زمالة عمل، زمالة دراسة، فهذا كذلك عنده فسحة والعذر معه، يقول لا أستطيع أن أحضر. لما لم تحضر يا فلان؟ لا أستطيع، عندكم كذا وكذا وأنا لا أرضى هذا ولا أستطيع أن أغير. قسم منهم لا يمكنه الفكاك كالأباء والأمهات والإخوة والأخوات وأبناء العم، من هو منهم بمكان ويتأكد إذا كان من ذوي الرحم. فهذا إن أمكنه التغيير، تغيير المنكر بالكلية أو تخفيفه، حضر. وإن لم يمكن حضر في الوقت الذي لا تكون في هذه المنكرات، لأن المنكرات التي تحدث في الأفراح قسمان: قسم يحدث من أهل الفرح نفسه كإحياء الليل بالمزامير والأغاني والتصوير وغير ذلك، هذا منهم، هم يأتون به. وقسم المدعوين، هذا يشرب دخان، هذا كذا، هذا الأمر أخف من الأول. ومن هؤلاء المدعوين من لا يستطيع أن يغيب أبدا، أم بليت من قبل أهل البنت زوجة ابنها، لأنهم لا بد أن يأتون بفلان وفلان من المطربين والمطربات الفجار والفاجرات، هي لا تستطيع ولا تستطيع أن تغيب عن زواج ولدها. في هذه الحال عندها الإنكار بالقلب، تبغض هذه الأمور لله عز وجل وتبغض أهلها، فتعتزل المكان الذي هو محل لهذا الرقص والزمر المنكر، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، كثير من الناس اليوم يترك الأمر بالمعروف كأمر من يمر بهم في طريقه إلى المسجد وهم جلوس، كأمرهم بالصلاة، أو أن ينهى عن المنكر كالمرأة المتبرجة، أو من يعمل الموسيقى بصوت مرتفع، وعذره في ذلك أن هذا من عمل هيئة الأمر بالمعروف ليس من عمله هو، فما توجيهكم حفظكم الله؟ قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن كانت له قدرة فلماذا لا يأمر هؤلاء ويلفت نظرهم من الصلاة؟ ثم إن كانت عنده قدرة وأسلوب حسن ولا يخشى فتنة، نهى هذه المتبرجة السافرة بالكلام الطيب: يا أختاه أنت مسلمة، اتق الله في نفسك، تأسي بأمهات المؤمنين، من هذا الكلام الطيب. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعد الساكت عن المنكر مشاركا فيه؟ إذا كان متعينا عليه فهو مشارك فيه، أما إذا كان غير متعين عليه فلا يعد مشاركا فيه. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قال الله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يقول: فهل يفهم من الآية أن المرأة تنكر على الرجل الذي يقوم على منكر؟ إذا قدرت فلا مانع، إذا قدرت وأمنت على نفسها الفتنة فلا مانع. وأحيانا يكون هذا الفاعل للمنكر بمكانة منها ولها ميانة عليه، تستطيع أن تكاتبه أو تهاتفه، نعم تفعل، ولكن في مجالها مع بنات جنسها هو آكد. نعم، أحسن الله إليكم. ولعلنا نختم بهذا السؤال حفظكم الله. يقول الأخ: ما ضابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث أننا نسمع من يقول الأمر بالمعروف للمعروف والنهي عن المنكر بالمنكر، فكيف نفهم ذلك جزاكم الله خيرا؟ أنا أول مرة أسمع هذه القاعدة. أهل السنة ورثنا عنهم ما سمعتموه، وقرره الشيخ رحمه الله واستدل عليه بالآيات، فلا نلتمس قواعد أخرى. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي عمركم وعملكم، وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.